مرسى ملوش مرسى مش عارف ارسى ارسى في احوالك ولا عارف اهرب ولا انسى ولا عارف انسى قدها ودود ياللي جمالك غرقني في بحر ملوش مرسى ملوش مرسى مش عارف ارسى ارسى في احوالك ولا عارف اهرب ولا انسى ولا عارف انسى ما انا كنت في حالي رمشة غنالي عشان وحدود خلاني أعدي عشان وحدود.